بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الدعوات: باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما إنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن في الدعوات الآن، يقول كتاب الدعوات: حدثنا باب ما جاء في القوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه يغفر لهم ذنوبهم كما سيأتي. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عن الأغر أبي مسلم قال أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من قوم يجتمعون في مكان يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، والملائكة تنزل أيضا عليهم تذكر الله معهم، سواء كان درس أو ذكر لله اجتمعوا كل واحد يذكر الله لحاله. أما جميع مجموعة يقول قولوا لا إله إلا الله ثم يقولون لا إله إلا الله قولوا الله أكبر، هذا بدعة، لا يجوز، هذا بدعة. خرج ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على قوم يفعلون هذا الفعل: قولوا الله أكبر ثم يلجون الله أكبر، قولوا لا إله إلا الله يلجون الله. هذا قال: أما أنكم أهدى من أمة محمد ومن أصحاب محمد ولا فقد ابتدعتم، ثم حصبهم بالحجارة. فكون الناس يقولون شيئا بلفظ وبأمر أحد لا يجوز، لكن نقعد نحن وأنت والثاني والثالث نأخذ المصحف كل واحد يقرأ، أنت أقرأ مرة وأنت هذا مرة وهذا مرة، أو نذكر الله كل إنسان يذكر الله على حدة في نفسه ولو كنا مجتمعين، لكن أنا أذكر الله على حدة بما أعرف، وهذا يذكر الله على حدة بما يعرف، وهذا يذكر الله ولو كنا مجتمعين. فهذا يصدق عليهم الحديث أنهم اجتمعوا يذكرون الله أو لدرس أو لقرآن أو لذكر الله تعالى وتقدس، لكن ذكر الله لا يجوز أن يكون بأمر قولوا كذا أو قولوا كذا، لا يمكن، لأنه بدعة. أنما يذكرون الله كل على حدة كل بما يعرف لا جائز ولو كانوا مجموعة، كل إنسان على حدته ويذكر الله على ما يعرف هو بنفسه لا بأس بذلك. وهذا هو ما ذكر الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وأبو هريرة وأبو سعيد كان إذا دخل السوق كل واحد يصيح من صوته لا إله إلا الله، إلا سمعه الناس يهلل هللوا بتهليله، فأحيا الناس. يقول ذكرت الله كأنك أحيت الناس من موت، كأنك أحيت، تجد هذا السوق هذا صياح بالبيع والمشترى، والسوق هذا صياح بكذا، والسوق هذا غافلين عن رب العالمين، فيدخلون السوق فأبو هريرة يصيح بطول صوتي لا إله إلا الله، يقوم الناس يتنبهون يذكرون الله لأنهم كانوا غافلين. وكذلك أبو سعيد رضي الله عنه، أو يقال أنه أبو الدرد ليس أبي سعيد بل أبي الدرد. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز الأطار قال حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني ما أستحلفكم تهمة لي، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قل حديثا عنه مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابي فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى، وأبو عثمان النادي اسمه عبد الرحمن بن مل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعامة السعدي قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه خرج على قوم. نعم. قال أبو سعيد الخدري خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلس. يقول أبو سعيد الخدري أن معاوية بن أبي سفيان خرج إلى الناس في المسجد ووجد قوم يذكرون الله، مجتمعين يذكرون الله، فقال لهم ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونؤمن بربنا. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله. ثلاث مرات كررها عليهم. فقال يا قوم لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على قوم في مسجده فرآهم قالوا ما قال لهم ما أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده ونشكره على أعطانا إياك فقال الله ما أجلسكم لذلك؟ قال والله ما أجلسنا لذلك. الله بمعنى والله، الله إذا مددتها الإنسان تكون حلفا يمينا، الله ما أجلسكم إلا هذا، يعني والله ما أجلسكم. قالوا الله والله يا رسول الله ما أجلسنا لذلك. قال أما إني لأتيمكم، ولكن الرسول جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني الآن فقال إن بشر إن الله يباهي بكم الملائكة. أتاني جبريل الآن فقال إن الله يباهي بكم الملائكة يا أولى الناس الذي جلست تذكرون الله تعالى وتقدس. وذكر الله يختلف، كما أن تذكر الله سبحان الله والحمد لله، أو تقرأ قرآن وحدك وهذا يقرأ قرآن وهذا يسبح وهذا يكبر وهذا يهلل، اجتمعتوا هذا أخذ مصحف قاعد يقرأ، وهذا يذكر الله على حسب ما يعرف، وهذا يذكر الله، وهذا يتحدث بحديث يقرأ حديث ويحفظ حديث، وهذا كله يسمى ذكر الله. إنما اجتمعنا كله يسمى ذكر الله. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرهم بأن الله يباهي بهم الملائكة، يعني عملهم الصالح يباهي بهم الملائكة، لهم أطهر الناس يباهي بعباده الصالحين الملائكة، وكذلك يوم عرفة يباهي بعباده الصالحين الملائكة. انظروا عبادي شعثا غبرا أتوني شعثا غبرا يطلبون مرضاتي، فقد أشهدكم أني قد غفرت لهم، وغفر المسيء للمحسن، أعطى الله المسيء للمحسن. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق، لأن فيها بمرحوم وبمل. نعم. باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله ترى يعني حسرة وندامة. وقال بعض أهل المعرفة بالعربية الترة هو السار. قال وحدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت الأغر أبا مسلم أنه قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. يقول الترمذي رحمه الله باب القوم يجلسون مجلس شر، نعوذ بالله، ضد الأول. انظر، الأول يباهي الله بهم الملائكة، والأخير انظر تتقطع قلوبهم حسرة وندامة يوم القيامة على ما فرطوا، جالسين يلعبون ويلهون ويتحدثون في الدنيا ولا ذكر الله ولا شيء، كل مجلس لا يذكر فيه الله فهو أحرم من الميتة والدم ولحم الخنزير. كل عمل يلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله فهو أحرم من الميتة والدم والخنزير. كل مجلس يكون عليه كثيرة يعني حسرة وندامة يوم القيامة. حتى الذاكرين الله يودون أنهم ازدادوا، حتى اللي جلس يذكر الله ويرى الأعمال ويرى الفضائل اللي توزع على الناس ويرغب أنه ازداد، أنه زاد ذكر الله وزاد من ذكر الله وزاد من قراءة القرآن وزاد من كذا، حتى اللي عمل صالحات فإنه يرغب يوم القيامة إذا رأى ما يعطى أهل الفضل أنه زاد من الذكر وزاد من قراءة القرآن وزاد من الأعمال الصالحة. أما هؤلاء نعوذ بالله يعلكون أيديهم حسرة وندامة حيث فرطوا في مجالس كثيرة راحت عليهم مجالس كثيرة لا يذكر الله فيها لا يعرف ناسير رب العالمين تعالى وتقدس في هذه المجالس تجدهم مثل ما قال علي رضي الله عنه إنكم تعكفون على هذه الأشياء ما لكم على هذه الأشياء عاكفون اليوم يعكفون على الأشياء التي صارت فتنة للناس في يومنا هذا يعكفون الليل والنهار يطالعون فيها لا يذكر الله وينسون الله رب العالمين ينسونه نسيانا يمكن حتى الصلاة يفوت وقتها ويدخل الوقت الثاني ما دري ما علمه ما علموا عنها وهكذا الناس اليوم شاهد يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا صالح مولى التوأمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلي عليه على نبيه إلا كان عليه ما جلس قوم لا يذكرون الله في مجلس ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم حسرة وندامة كان عليهم كرة يعني حسرة وندامة يوم القيامة تجدهم يعلكون أصابعهم من الندم يأكلون أيديهم أكل من الندم كيف فاتتنا هذه الفضائل كيف ما عملنا ربنا شيء كيف يصير علينا مجلسنا حسرة وندامة كيف نجتمع مجالس ومجالس ومجالس حتى نكب في نار جهنم نرمى في نار جهنم كيف ما فيش ما ينفع هذا كله ما ينفع لو تقطع يديك بسكين ما ينفع حسرة وندامة ما ينفع نعم فإن شاء ربنا عذبهم يصير عليهم حسرة وندامة لكن إذا كان المسلم مؤمن وموحد توحيد صافي وعقيدة سليمة ولو كان عمله اللي يعمل إن عمل أنه يعمل مثلا الأوقات يؤديها ربما أن الله يعفو لأن الله تعالى قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فكل ما دون الشرك الأكبر يغفر قد يغفر بمشيئة الله إن شاء تعالى وتقدس غفر وأدخله الجنة وإن شاء رمي في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس تطهره من ذنوبه اللي عمل ثم يخرج منها المعاصي لا تخلد أحد الذنوب والمعاصي والكبائر لا تخلد أحدا في جهنم إنما يرمى إذا الله تعالى وتقدس ما أراد أن يغفر له ويعفو فإنه يرمى في جهنم لتطهره جهنم مما عمل في الدنيا فيرمى المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس والتي حدت لتطهيره ثم يخرجون ويرمون في واد يسمى واد الحياة فينبتون كما ينبت الحبة تنبت الحبة من السيل الحبة تنبت من السيل بشويش بشويش بشويش حتى لو تنبت أجسادهم وتكون بعدما كانت فحم نعوذ بالله فحم يتفتت فحم أسود تكون مثل القراطيس فإذا نقوا وطهروا في هذا الوادي أمروا بدخول الجنة يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح لأنه في الصحيحين ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي إلا كان عليهم قرة ثم قال وحدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حفص بن عمر قال عن شعبة بن حجاج قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الأغر أبي مسلم قال قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله يقول أبو مسلم الأغر يقول أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهدا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل ما قال الصحابي الأول وهو أن ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة تقطع أيديهم بأسنانهم يقطعون أيديهم بأسنانهم أسفا وندما اللي فاتتهم فضائل كثيرة بمجالس فاتهم ساكتين فيها لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام كم من أناس فرطوا لا حول ولا كم أناس فرطوا في هذه الفضائل العظيمة نعم باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة دعوة المسلم مستجابة لأن الله قال ادعوني أستجب لكم خلاص قرن الإجابة بالدعاء فإذا دعوت ربك الإنسان فربنا أصدق القائلين تعالى وتقدس ادعوني أستجب لكم، فالإجابة مقرونة بالدعاء ادع ربك. لكن قد يكون هناك عوائق للإجابة، قد يكون هناك عوائق تدعو الإنسان وربك يستجيب لك، أما يعطيك ما سألت عينا، يعطيك إن سألت شيء أعطاك الله إياه عينا، أو يرد قضاء قد نزل. دعوتك دعوتك الذي دعوت بها يرد الله قضاء نزل، بلى مكتوب عليك في الأزل أنه سينزل عليك ذلك الساعة، فرد الله تعالى وتقدس هذا البلاء الذي مكتوبا ينزل عليك بدعوتك، فصارت الإجابة رد البلاء اللي نزل عليك، أو أنك أو أنه يدخر تعالى وتقدس لك في الآخرة ليرفعك درجاته، هذا أفضله كله حتى لو لم تعلم الإنسان ولو كرهت هذا، لكن الله يدخر إجابتك لدعوتك هذه يدخرها لك درجات يوم القيامة، وهذا أفضل الإجابات. إذا أجاب الله دعوتك وخلاها لك درجات ترتفع فيها أفضل الإجابات. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من أحد يدعو بدعاء إلا أعطاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء. مسألتك اللي سألتها يعطيك الله إياها عينا، أو يرد عنك من البلاء الذي سينزل ومكتوب عليك في الأزل أنه ينزل يرده عنك وأنت لا تشعر، تقول ربنا ما استجاب ربك ورد عنك البلاء اللي راح ينزل، أو أن الله يدخر دعوتك وإجابتك إلى يوم القيامة فتجد الإجابة اللي دعوتها في الساعة الفلانية مكتوبة في صحيفتك أن الله رفع منازلك يوم القيامة. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم يدعو على أرحامه أو يدعو على قرابته أو يدعو على قريبه الرحيمه أو يدعو على كذا أو يدعو على مسلم ظالم له، فهذا ما يستجاب لا شك في هذا، لأن الدعاء ما يستجاب إذا كان على إثم، تدعو على إثم أو قطيعة رحم. وفي الباب عن أبي سعيد يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي سعيد الخدري يعني حديث مثل حديث أبي هريرة، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري يعني مثل حديث جابر عن أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا سعيد بن عطية الليثي عن شهر بن أوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واصل قال حدثنا سعيد بن عطية نعم من شهر بن أوشب ولا عطية بن سعيد سعيد بن عطية نعم قال عن شهر بن حوشب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سره يستجيب الله وله عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. يقول من سره أبو هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يستجيب الله له دعاءه فليكثر الدعاء في الرخاء، في وقت العافية وقت الصحة ووقت النشاط ادع ربك تعالى وتقدس وألح بالدعاء حتى إذا أصبت ببلاء عرفك، لأنك تدعو الله في الرخاء وتدعوه في الشدة عرفك. والملائكة رضي الله عنهم يقولون يا ربنا هذا صوت معروف من شخص معروف اغفر له أو أصح عافية أعطيه العافية أو شيء من هذا. فالشاهد إذا كان الصوت معروف الإنسان يعرف ربه في الرخاء يعرفك ربك في الشدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء كونك الإنسان معافى وتأكل وتشرب ومستصح في بدنك وأموال وأهل وعيال، لكن تؤدي حق ربك وتدعوه وتلح بدعائه أن الله يديم عليك الإسلام ويديم عليك العافية ويديم عليك الصحة ويديم عليك النعمة، تدعو ربك في الرخاء وقبل أن يصيبك شيء. فإذا أصابك شيء ودعوت ربك قال صوت معروف من شخص معروف فأجاب الله دعواتك تعالى وتقدس، فأسرع ما يكون الإجابة إذا كنت تدعو ربك في الرخاء، لأنه صوت معروف في الرخاء تدعو ربك. الرخاء هو العافية ما دمت متعافي وما دمت مستصح وما دمت عندك أموال وأولاد وما دمت بالنعمة تراثة تتربع بالنعم كلها ومع هذا تدعو ربك وتلح وتدعوه آخر الليل وتؤدي ما وجب عليك من ربك تعالى وتقدس. حينئذ حينما تصاب ببلية أو تصاب بمصيبة فإن الله يقول صوت معروف أو الملائكة يقولون يا ربنا صوت معروف من شخص معروف فشفعنا فيه فيستجيب الله دعاءك وينظر إليك ويعافيك تعالى وتقدسنا. يقول أبو عيسى التلميذ هذا حديث حسن غريب, يعني ما حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين, يا غلام احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجيت تجاهك, احفظ الله في الرخاء, احفظ الله في الرخاء يعرفك, اعرف الله اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا في صحيح مسلم والبخاري, في البخاري ومسلم, اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. والترمذي أتانا بحديث يشهد لحديث ابن عباس. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري أنه قال سمعت طلحة بن خراش أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم, وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله بابه تابع للكاف تابع. حدثنا يحيى بن حبيب, يحيى بن حبيب قال حدثنا موسى بن إبراهيم, موسى بن إبراهيم قال حدثنا طلحة بن خراش, طلحة بن خراش أو حراش قال حدثنا عن جابر بن عبد الله, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أفضل الذكر لا إله إلا الله, أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. لا إله إلا الله والحمد لله, تكرر الإنسان لا إله إلا الله وتحمد ربك والحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء لا الحمد لله, تحمد ربك وتهلل تهليل الإخلاص لا إله إلا الله تهلل الإخلاص. لكن انتبه لا تكون لا إله إلا الله منقوضة عندك مثال, فكثير من الناس يلهج بلا إله إلا الله ولكنها منقوضة عنده, مثل اللي توضأ ونقض الوضوء. فأنت وحدت ربك لا شك, إذا قلت لا إله إلا الله وحدت ربك بهذه الكلمة لكن لا تنقضها, لأن عندنا سبع قيود لها لازم تقيدها بقيود: علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد إلى أولاد. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد لها, محبة وقبول وانقياد لها, أشياء سبعة قيود لازم تتقف. العلم لازم تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله, فلا يكون المشركون أحسن منا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله, قالوا وجعل الآلهة إلها واحد, الآلهة كلها نبطلها إلا إله واحد. انظر كيف فهموا المشركون بمكة, فهموا أحسن من فهم أهل زماننا. هذا يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا جيلاني يا رسول الله يا بدوي, ويقول لا إله ما نفعته لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه أشرك مع الله. فالتوحيد أساس للا إله إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله فقيدها بقيودها أن لا تشرك مع الله أحد, وأن تعلم أنها توحد رب العالمين وحده لا شريك, تخلص العبادة نفي وإثبات لرب العالمين تعالى وتقدس, وتخلص العبادة لربك تعالى وتقدس. إذا وحدته وتنقاد لما أتت به هذه الكلمة, تنقاد لما أمر الله به ورسوله, تنقاد انقياد بدون أن يعترضك هوى أو يعترضك شيطان أو يخدعك شيطان, وتقبل على مر على حتى لو كان القبول مرا تقبله. إذا أتاك من الله ورسوله تقبل هذا الشيء ولو كان مرا عليك ولو كان صعبا عليك اقبله, وإلا فأنت ما حققت لا إله إلا الله. انقياد وقبول وإخلاص والصدق, تقولها بصدق لا تقولها كاذب تصير منافق الإنسان, تقول لا إله وأنت كاذب تصير منافق نعوذ بالله, مثل المنافقين على عهد الرسول. اليوم اللي يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله أو يبطن خلاف ما يظهر يسمى زنديق اليوم, ما هو منافق, منافق وزنديق أيضا. لأن وقت الرسول المنافقون يتكلمون بلا إله إلا الله ويصلون ويجاهدون معهم لكن يبطنون شرا, أما اليوم فكل شيء باين وكل شيء واضح. فاللي يقول لا إله إلا الله ثم يشرك بالله أو يدعو مع الله غير فهو زنديق ومشرك كافر. الشاهد أن لا إله إلا الله قيود لا تنفع إلا إذا تمت قيودها السبعة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. لا من حديث موسى بن إبراهيم, إلا من حديث موسى. لكن موسى ما دام روى عنه إمام من الأئمة وهو علي بن أبي المديني كفى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن زائدة والبهي اسمه عبد الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة قال حدثنا عن أبيه زكريا بن زائدة قال حدثنا خالد بن سلمة قال حدثنا البهي قال عن عروة بن الزبير قال حدثنا حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء ماشي أو نائم أو مضطجع أو جالس أو يصلي أو حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي إني أسير على حالة أجلك فيها فماذا أصنع؟ قال اذكرني بقلبك، يعني أدخل الحمام يا ربي وأجلك عن أذكرك في الحمام. قال اذكرني بربك. وموسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي قل لي شيئا أختص به وأقوله وأتقرب فيه إليك. قال قل لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله، لا إله، كل الناس يقولونها يا ربي لا إله إلا الله، الكلمة هذه كل الأمم تقول لا إله إلا الله، أنا بشيء يخصني. قال يا موسى لو أن السماوات السبعة، لاحظ السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة جعلت بكفة وجعلت لا إله بكفة مالت بهن لا إله. الله السماوات السبع والأراضين السبع جعلت بكفة ووتي بلا إله إلا الله وجعلت بكفة مالت بهن لا إله إلا الله. معنى هذا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر اللي تذكر الله به الإنسان لا إله إلا الله. ونلاحظ أن ليس معها محمد رسول الله كما يلهج الناس اليوم، لا إله الله محمد رسول الله، لا إله محمد رسول الله. نقول ما عليش، لكن إذا كانت شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا واضح، وهذا طيب جدا جدا طيب. إذا قلت لا إله إلا الله أو قلت أشهد أن لا إله إلا وأن وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن لا إله وأن محمد رسول، كل هذا طيب. لكن لا إله إلا مفردة ومحمد رسول الله مفردة، محمد تتضمنها لا إله إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله دخلت محمد رسول الله في ضمن لا إله إلا الله، لأن فيه حديث كثيرة لا يذكر الرسول محمد رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون، لأن لا إله إلا الله لها مكانتها ولا ومحمد رسول الله تدخل معها، تدخل ضمنا لها لا شك، ما يحتاج تقول محمد رسول الله. فإذا قلت لا إله إلا كفى، إذا الرسول دخل ضمنا، لأنك ما قلت لا إله إلا متبع، إلا أنت متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، إلا في حالة التشهد تقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا واضح وهذا جميل جدا. إذا ذكرت الشهادة فإنك تشهد شهادة الحق، فإذا أتيت بالشهادة فلا مانع، فهذا جميل جدا تقول وأشهد أن محمد رسول الله. يقول نعم. تقول عائشة كان الرسول يكثر الدعاء، يكثر ذكر الله، يذكر الله في كل أحيانه، في كل حالة من الحالات يذكر الله تعالى وتقدم، يعني يلهج لسانه ولسانه رطب في كل حالة من حالاته، مضطجع جالس قاعد ماشي يصلي، كل حالة من حالات يذكر الله. معنى هذا أن الذكر أفضل كل شيء. باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أبو قتن عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو قتن اسمه عبر بن الهيثم. يقول الترمذي رحمه الله باب إذا دعا الإنسان فالأفضل أن تبدأ بنفسك، اللهم اغفر لي ولأخي، إذا تدعو لأحد أو تدعو للمسلمين فقل اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، أو تقول اللهم اغفر لي ولأخي، يا أخي ادعو لي، تقول اللهم اغفر لي ولأخي. تبدأ بنفسك الإنسان، لأن نفسك أحق عليك من غيرك، إذا دعوت لنفسك ودعوت لأخيك استجيب دعاك الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن قال أنا حدثنا أبو قطن قال حدثنا حمزة الزياد الخاري اللي هو بدر من بدور القراء السبعة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن جبير الوالبي قال حدثنا ابن عباس, ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يروي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لأحد بدأ بنفسه: اللهم اغفر لي ولأخي, اللهم اهدني وأخي, اللهم يسر أمري وأخي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. أبو قطن اسمه عمرو بن الهيثم. وأبو قطن اسمه عمرو بن الهيثم. نعم. باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنزلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس. وأنزلة بن أبي سفيان هو ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما. انظر يا أخوتي, انظروا يا إخواني, كثر الخلاف اليوم وكثر الإفتاء واتبع الناس الهوى. يصنف واحد من طلبة العلم كتابا ويقول لم يرد أن النبي رفع يديه ولا مسحه. انظر ليش؟ لأنه مزجل بضاعة, ما عنده بضاعة, ما عنده فكرة عن العلم ولا عنده فكرة عن الأمهات ولا عنده فكرة عن الكتب, بس جاء هواه وقرأ له كم كتاب وقال خلاص أنا طالب علم ويصنف كتاب أن الرسول ما رفع يديه ولا مسح بهما. عندنا كتاب لم يثبت عن النبي, لم يثبت, لا حول ولا قوة, لم يثبت عن النبي, أو قال لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه أو ومسح بهما وجهه. على أن المسح, أن رفع اليدين والمسح هو بعد النافلة أو في النافلة, أما الفريضة فلا, الفريضة لها أذكار مخصوصة. الفريضة اللي انتهيت منها الإنسان أو أنت بها تصلي لها أذكار مخصوصة وقراءات مخصوصة, لكن إذا سلمت من النافلة الإنسان ورفعت يديك ودعوت ربك تعالى وتقدس ثم انتهيت من الدعاء صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تمسح وجهك الإنسان, هذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا واحد من الحديث, عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح ومد يديه ودعا ومسح وجهه في الدعاء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر أن الله تعالى وتقدس لا يستحي من عبده أن يرد يديه وهما صفر, يرد يديه وهما صفر. أنا رفعت يدي لربي تعالى وتقدس ويدي خالية, لكن ربك تعالى وتقدس جود وكرم وعطف ورأفة بعبده لا يردهما صفر. لازم يملأ يديك الإنسان خير, لازم يملأ يديك ربك خير. فإذا انتهيت من هذا الدعاء وملأ ربك يديك خيرا امسح وجهك بهما وصل على رسوله عليه الصلاة والسلام وقل آمين بعد الصلاة على الرسول. الشاهد إن الهوى اليوم والغرور وخداع الشيطان ملأ قلوب الناس حتى طلبة العلم مع الأسف الشديد ملأ قلوب الناس. أنت يا أخي أول اقرأ الأحاديث واستمر في الأحاديث وتتبع الأحاديث وبعدين انفى اللي تنفى وأثبت اللي تثبت. أما أنك ما قرأت شيء إلا يمكن أحاديث أو مطالعات أو شيء من هذا وسميت نفسك طالب علم وكتبت كتاب, يعني أعطاك ملكة الكلام, ربنا أعطاه ملكة الكلام, واللي يعطيه الله ملكة يقوم يصنف كتاب وينفي ما ورد في الصحيحين أو في الأمهات أو في غيرها, هذه مشكلة من المشاكل. هذا طعن للإسلام بسكين, نعوذ بالله. نعم. يقول حدثنا محمد بن موسى حدثنا أبو موسى الزمن المقعد محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا وإبراهيم بن يعقوب قال وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا مد يديه فإذا انتهى من الدعاء مسح بهما وجهه. والسند كما ترونه فيه محمد بن مثنى إمام حافظ ثقة قرين محمد بن بشار, محمد بن بشار ومحمد بن مثنى جماعهم روى عنهما الستة الأمهات الستة والإمام أحمد وصاحب الموطأ يروي عن الفحلين هؤلاء الأئمة الثقات رضي الله عنهم. فإذا أتاك الحديث عن محمد بن مثنى أو محمد بن بشار فامسك بيديك كلهن, يقول حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان بن سعيد الأموي قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى مد يديه وانتهى من الصلاة مد يديه ثم مسح بهما إذا انتهى من الدعاء مسح بهما وجهنا. قال محمد بن مثنى في حديثه ما إذا رفع يديه لم يردهما حتى يمسحهم ما يردهم ولا يتم حتى يمسح بهما وجهه. هذا كلام محمد بن مثنى الزمن رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. نعم لا نعرفه إلا من حديث حماد لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى. نعم وقد تفرد به وهو قليل الحديث. يقول وقد تفرد به ولكنه قليل الحديث يعني ما روى كثير لكن روى أن هذا الحديث يكفي. وقد حدث الناس عنه خلاص مدام حدث الأئمة عنه يكفي. نعم. وحنظلة بن أبي ثقة الأموي بن سعيد الأموي ثقة حافظ. نعم. باب ما جاء في من يستعجل في دعائه. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد اسمه سعد وهو مولى عبد الرحمن بن أزهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال وفي الباب أن أنس رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء يستعجل باب ما جاء في من يستعجل بالدعاء. يستعجل دعوت ما أجب دعوتي ليش أدعي أبهون أببطل. لا تبطل ادعو فربك بين يديك يستجيب دعائك سواء تأخرت الإجابة أو ما تأخرت. وربما أن الإجابة قرنت لك بصحيفتك يوم القيامة من يدري وأنت تقول ما أجيب دعوتي فربك أعلم بحياب غيبك ربك تعالى وتقدس ربما رحمك وعطف عليك وجود عليك فجعل إجابته لك أنك ترفع درجات يوم القيامة هذا أفضل لك من التجاب. والدعاء ما يمكن أن يرد لأن الله قال ادعوني أستجب لكم لكن لا تعجل ادع ربك ولا تقول لو دعوت ولم يستجب لي. فالله تعالى وتقدس لا يمكن أن يقول قول إلا ينفذه إلا ويأتيك حقا ادعوني أستجب لكم. فقرن الدعاء بالإجابة قرن الإجابة بالدعاء. فإذا دعوت لو تدعو الإنسان شهر كامل لا تقول أنا دعوت ولم يستجب لي. فربك أرحم بحالك وأرحم بضعفك وأرحم بجوده وكرمه يعطيك الإدعاء أما يعطيك إياه أو يرد بلا عنك بإجابته لك يرد بلا عنك أو تكون في صحيفتك لرفعة أو شيء من هذا أو أن هناك عوائق عن الإجابة من يدري ربنا أعلم بحالك وحال العباد من يدري لو هناك عوائق عن إجابة دعائك من يدري ربك هو اللي يعلم تعالى وتقدس. فلا تعجل لو أني دعوت فلم يستجب لا تعجل ولا تحزن ولا تيأس أيضا لا تيأس من الإجابة فربك لابد يجيب دعوتك. نعم. يقول حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن أبي عبيد مولى عبد الأزهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف كلهم أزهريين كلهم من الزهرة من زهرة هذا عمه عبد الرحمن بن عوف أبو عبيد الأزهر عمه عبد الرحمن كلهم من زهرة. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل بيترك الدعاء يعني ما دمت تدعو فربك يجيب دعوتك. يستجاب لأحدكم ربنا يقول ادعوني أستجب لكم فيستجاب لأحدكم ما لم يعجل يعني يعجل وييس يترك الدعاء وييس من الإجابة ويترك الدعاء بمعنى أنها ما استجبت دعوتي ربما أنا فعل ولا كذا ولا لي ذنوب ولا كذا فلماذا أدعو فتترك الدعاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعجل فإن ربك يستجيب دعاءك لا تعجل يستجيب دعاءك لكن ربك أرحم وأعلم وهو خبير تعالى وتقدس يضع الأشياء في مواضعها فلا ندري لماذا تأخرت الإجابة لا أحد يدري ربما أنه لخير لك ربما أن تأخر الإجابة خير لك فلا تعجل لو دعوت فلم يستجب لي لا تعجل ولا تترك الدعاء لا تترك فإن الله يغضب عليك لا تركت دعاءه غضب عليك والإجابة مقرونة بالدعاء لا شك في هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. فكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقل يومئذ ليمضي الله علي قدره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. إذا أصبحت الإنسان تتعوذ وتقول ما ورد من القرآن من التعوذات في القرآن وما ورد في السنة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من نزل منزلا فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يرحل لم يضره شيء. وإذا قلتها في المساء لم يضرك شيء حتى تصبح وإذا قلتها في الصباح لم يضرك شيء حتى تمسي وهكذا. فالإنسان يلازم الأدعية من القرآن معوذات وغيرها ويلازم ما ورد في السنة من الأحاديث. فالإنسان قد يصاب لكن يصاب إذا نسي أو أهمل هذه الأدعية. هذه الأدعية تجعل لك حصن الإنسان تكون حصن لك من شياطين الإنس والجن تكون لحصن حصن منيع لا يمكن يخرقه أحد. إذا دعوت الإنسان في المساء أو دعوت في الصباح من الأدعية المأثورة بنى الله عليك حصن ولا يمكن أن يخرق هذا الحصن أحد لا من الجن ولا من الإنس ولا من الشياطين لا يمكن يخرقه أحد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال عن أبيه أبي الزناد قال عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال أبان يحدث تلميذه يقول سمعت عثمان بن عفان يقول من قال في المساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يقول قال رسول الله يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قال في المساء حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لم يضره شيء حتى يصبح ثلاث مرات حتى يصبح. وإذا قالها في الصباح لم يضره شيء حتى يمسي إذا قالها ثلاث مرات لا يصيبه شيء. يقول أن التلميذ تلميذ أبان بن عفان ابن عثمان بن عفان يقول كان ينظر إليه لأن أبان أصيب بالفالج في يده اليسرى ورجله اليمنى الرجل اليمنى واليد اليسرى أصيب بالفالج ما يقدر يمشي فكان ينظر إليه يقول أنت الحين مريض وتقول لي الحين. قال أما إني لم أكذبك الحديث صحيح عن عثمان عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكني نسيت أن أورد تلك الليلة لأجل يمضي الله القضاء نسيت أن أذكر الورد هذا الحديث هذا وغيره من الأوراد نسيتها ليش؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول الشاعر إذا ما أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا عمل عقل وسمع وبصر أصم عقله أصم سمعه وسمى سمعه وعمى بصره وسل منه عقله سل الشعر حتى إذا أنفذ الله أمره رد إليه عقله ليعتبر. فإذا أراد الله بامر شيء نساه الأدعية ونساه الأوراد ثم أمضى تعالى وتقدر قضاءه وقدره ثم رد إليه ما يريد. فالشاهد أن الإنسان قد ينسى. أحد الصحابة رضي الله عنهم قال حدث قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمسه شيء فقرصته عقرب ليلة من الليالي فصاروا ينظرون قال والله إني نسيت أن أقولها نسيت أن أقول هذا الورد فقرصت العقرب لأجل يمضي الله الأمر أمرا كان مفعولا. لا شك أن الله إذا أراد أن يقضي شيء نسي أنساك الأدعية أنساك الأوراد كلها الإنسان لكن الإنسان مهما استطاع حسب استطاعتك الإنسان تلازم الأوراد التي وردت عن الله ورسوله وردت في القرآن أو وردت في السنة في الأحاديث الصحيحة كما مرنا في الترمذي وأبي داود والبخاري ومسلم ونقحها كثير من العلماء فيه الورد المصفى منقحة الأحاديث هذه فيه يقرأه الإنسان صباح ومساء وكذلك الأوراد المصنفة. لكن يحرص الإنسان على أن يورد وهو متطهر أحسن أفضل وأحسن. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. حسن صحيح غريب هذا حديث حسن صحيح غريب إن الله الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن أبي سلمة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان على الله حقا أن يرضيه. يقول من قال نقول ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله يرضيه. يعني أن قلتها في المساء أرضاك الله وإن قلتها في الصباح أرضاك الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له أراه قال فيها له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسألك خير ما في الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. فإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد رواه شعبة بهذا الإسناد عن ابن مسعود لم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله. يقول ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله نعم ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم ولا إله إلا الله وحده لا شريك وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها نعم وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار نعم. فإذا أصبح قال ذلك أيضا في المساء يقولها وفي الصباح يقولها نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث صحيح نعم. لا شك أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام واللي اختارها علماء الإسلام أوراد لا شك أنها صحيحة. وقد روى شعبة بهذا الإسناد عن ابن مسعود ولم يرفعه. وقد روى شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد نفسه عن ابن مسعود لم يرفعه يعني من كلام مسعود لكن مدام عندنا موجود مرفوعا من طريق كفى. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه هذا الدعاء يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أو تقول وإليك المصير. المصير في الأولى والنشور في الأخيرة. المصير هو الرجوع إلى الله تعالى وتقدس والنشور هو إخراج الناس من قبورهم ووقوفهم بين يد رب العالمين فتجمع بين الحالتين المصير أن نرجع إلى الله ونموت وكل العالم ترجع إلى الله تعالى وتقدس والنشور هو الناس يخرجون من قبورهم مثل الجراد المنتشر يجتمعون أمام رب العالمين ينتظرون فصل القضاء. يقول الترمذي نعم. فليقول اللهم بك امسينا وبك اصبحنا. يعني واذا امسى يقول كذلك اللهم بك امسينا، اذا اصبح يقول اصبحنا، واذا امسى يقول امسينا. لازم الصباح صباح والمساء مساء. اللهم بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. يقول ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن. نعم. باب من قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه اي علمني عطاء انه قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله مرني بشيء نقوله اذا اصبحت واذا امسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب منهم يعني من الأدعية حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أقوله إذا أمسيت وإذا أصبح. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قل نعم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض. نعم. رب كل شيء ومليكه أسألك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. أعوذ بك من شر نفسي من شر نفسي ومن شر كل شيء ومن شر الشيطان وشركه أن أشرك أجعله شريكا لك يا ربي. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه يعني أجعل الشيطان شريكا لك يا ربي. نعم. قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق قل هذا الدعاء إذا أمسيت وإذا أصبحت. نعم. وإذا أخذت المضجع أيضا تقول هذا الدعاء بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه لا. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت رب كل شيء ومليكه. نعم. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا في بعض الأحاديث الواردة وأن أقترف بعد الحديث وأن أقترف على نفسي أو أجره إلى مسلم أقتل شرا على نفسي أو أجره إلى مسلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب من قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو إليك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا يقول أحدكم حين ينسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة ولا يقول حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزة وبريدة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد العزيز بن أبي حازم هو ابن أبي حازم الزايد وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أو باب من الدعاء حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أبوه الأعرج الزاهد رحمه الله اللي يسمى سلمة بن دينار ابن أبو حازم الأعرج من الطبقة الخامسة والد عبد العزيز. قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا عثمان بن ربيعة قال عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال له ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لشداد بن أوس ألا أدلك على سيد الاستغفار يعني السيد والعظيم السيد الاستغفار. قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أرجع إليك وأتوب إليك بنعمتك علي وأشكر نعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، أبوء يعني أعترف يا ربي بذنبي أني أذنبت وأني صاحب ذنوب كثيرة، إن لم تغفر لها فالويل لي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك ما ذكرها الترمذي لكن موجودة في الدعاء، وأبو لك بذنبي وأبو لك بنعمتك علي، نعم، وأعترف بذنوبي، نعم، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ما قالها إنسان حين يصبح فيدركه الأجل إلا كتبت له الجنة، ولا حين يمشي فيدركه الأجل إلا كتبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة، نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب شواهد لهذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابو ريدة بن الحصيب وابن أبزع عبد الرحمن بن أبزع، كلهم يشهدون لهذا الحديث أن الرسول قاله، شداد بن أوس يعني أنهم شهدوا له. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه من شداد بن أوس، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق اللي رواه عنه عن شداد بن أوس أيضا بمعناه، يعني سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا الوارد اللي ورد، هذا الوارد اللي ورد، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد.